إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، في الصحيحين من حديث المسيب ابن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده أبو جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل كلمة أشهد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أنزل الله عز وجل هذه الآية في بيان أن من مات على الكفر فإنه من أهل النار. هذه القصة أيها المؤمنون، وهذا الموقف العظيم فيه عبرة وعظة وموعظة عظيمة لمن سمعها، وفيها بيان وتحذير من جلساء السوء، رهقاء السوء معرتهم كبيرة وجرمهم عظيم، ومن كان مجالسا لصاحب سوء فإنه ولا بد سيتأثر به وبأعماله السيئة وبعقائده الفاسدة وبأخلاقه المشينة، ولا بد. عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع عنه أذى المشركين ويحوط عنه ويدافع عنه برهة من الزمن، لذلك جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على إسلامه حتى ولو بكلمة الإسلام، ولم يلقى الله عز وجل إلا بها سيحاجج بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى يرحم أبا طالب. ولكن قضاء الله مضى وحكمه تم في أن هذا الرجل يموت على الكفر، ولله عز وجل في خلقه شؤون يعلم ما لا نعلم سبحانه وتعالى. فلذلك مات أبو طالب على الشرك وهو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا، نسأل الله العافية منها. فمن أفضل الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة أننا نجانب أهل الباطل وأهل السوء، وألا نمشي معهم وألا نسمع لهم وألا نجالسهم. وعلى هذا وغير هذا من الأدلة الكثيرة في القرآن والسنة، أجمع علماء السنة أن الرجل لا يجوز له أن يجالس أهل الباطل وأهل البدع وأهل الأهواء الذين يلبسون في دين الله ما ليس منه. أيها المؤمنون، يقول الله جل شأنه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. في سبب نزول هذه الآية أن أبي بن خلف كان صديقا لعقبة بن أبي معيط، كان صديقا حميما له، وكان قد خرج في سفر، ولما عاد سمع أن عقبة جالس النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه فغضب، فجاء ولقيه عقبة فأعرض عنه أبي وقال: وجهي على وجهك حرام إلا أن تدخل في وجه محمد. ففعل عدو الله، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في وجهه، فأنزل الله هذه الآية: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نزلت في هذا الأمر ولاية عامة في كل من جالس أهل الباطل وأخذ باطلهم وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هواه فإنه ظالم ولا شك. هذا من أعظم الظلم عباد الله، من أعظم الظلم. أصحاب هذا الظلم وهو الابتعاد عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يندمون يوم القيامة يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يتبرأ بعضهم من بعض، لأنه ولا بد أنه سيتبع رئيسا وكبيرا ومن سوده على نفسه ومن جعل مقاليد أمره إليه يصدر عن رأيه وعن كلامه، وهذا كثير. فإنك إن لم تكن متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك أنه سيكون لك من تتبعه وتأخذ عنه. وهكذا أهل الباطل يأخذون عن رؤساء لهم وعن كبراء لهم فيندمون يوم القيامة، ويتبرأ بعضهم من بعض: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه في أهل الكفر، ولأهل البدع نصيب من هذه الآيات. وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لأن الأصل أن الشيطان الذي أغواهم، وكان الشيطان للإنسان خذولا وزين لهم هذه الطرق المشينة المخالفة وبينها أنها حق لهم، لكن سيتبرأ الشيطان وسيتبرأ المتبوعين والسادة والكبراء والرؤساء، الكل سيتبرأ، ويلعن بعضهم بعضا يوم القيامة، ويقاسم بعضهم بعضا في نار جهنم يوم القيامة والعياذ بالله. فالأمر ليس سهلا عباد الله. لا تستهين بالصديق والمخادم والصاحب والجليس، والله إنه ولا بد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أما الأول حامل المسك فإنه إما أن يفديك وإما أن ترتاع منه أو تخرج منه بريح طيب، وأما نافخ الكير إما أن يفرقك أو تخرج منه بريح خبيثة. هكذا هم الجلساء، هكذا هم الجلساء، إما أن تأخذ منه ما يفيدك وهم الجلساء الصالحون، وإما أن تأخذ منهم ما يضرك في الأولى والعقبى وهم الجلساء الخبثاء. وانظروا إلى هذا الموقف في آخر حياته وآخر لحظاته، لم يتركه أهل الباطل حتى مات على الكفر، حتى مات على الكفر وعلى الشرك. فهم سيكون فيهم حسد وسيكون فيهم البغض، وهؤلاء كلهم يلعنون يوم القيامة والعياذ بالله. فلنحذر أيها المؤمنون من جلساء السوء ومن أهل الباطل. نسأل الله أن يجنبني وإياكم سوء العاقبة، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس، إن من أعظم الضرر الذي يلحق العبد من مجالسة أهل الباطل أنهم يرون أهل الحق في تحقير، وأنهم يستهزئون بهم، وأنهم يرون أنهم قوم رجعيون ما يفقهون ولا يعلمون، فيستهزئون بهم ويحقرونهم ويرون أنهم أفضل منهم. وهذا الأمر يا عباد الله يعتبر من أشد ما يكتسبه العبد من الضرر من مجالسته لأهل الباطل. لذلك في هذا الشأن كان أبو جهل، هو وبعض قريش منهم عقبة بن أبي معير الذي بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو ساجد، فقال أبو جهل مستهزئا بالنبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا المرائي كيف يفعل. ثم قال: من يأتي بسلى جزور بني فلان ويضعه على ظهر محمد. فقام عقبة وفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فوضع الأوساط على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فقام، فجاءت فاطمة رضي الله عنها ونحت ذلك عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم رجلا رجلا. قال عبد الله بن مسعود: فوالله ما أخطئوا يوم بدر، كلهم قتلوا يوم بدر، منهم عقبة ابن أبي معيط، وهو الذي أتى بهذه الأوساط ووضعها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من استهزاء بالصحابة وبالصالحين فإن جرمه كبير وإثمه عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك كان بعض المنافقين يتكلم في في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ما رأينا من قرائنا هؤلاء أغذب ألسنا وأسمن بطونا وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل تكفيرهم وإقصاءهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء أولئكم النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما علموا أنه قد نزل القرآن فيهم، والنبي على ناقته وهو آخذ بخطامها، وهم يقولون: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، وهو لا يزيدهم عن تلاوة الآية: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن المجالسة لأهل النفاق الذين يتكلمون في دين الله وفي أهل الدين وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينالهم نصيب من هذه الآية ومن هذا الحكم. فلنحذر عباد الله مجالسة أهل الباطل والخوض معهم فيما يقولونه في أهل الحق والاستهزاء بهم، فإن الاستهزاء بأهل الحق سواء كان بكلامهم أو بهياتهم التي يتبعون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في لباسهم في هديهم، فإن هذا يا عباد الله يعتبر مستهزئا بالدين. لذلك ألحق جماعة من أهل العلم أن من تكلم في أهل الحق من أجل الحق الذي هم فيه الذي يتمسكون به فإنه ينالهم نصيب من هذه الآية، وليس هذا خاص بالمنافقين الذين نزلت فيهم هذه الآية. فالمجالسة لأهل الباطل كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وإن من المجالسة قراءة كتب أهل الباطل. لا تقرأ لأهل البدع ولا لأهل المجون، لا تقرأ لهم، اقرأ لأهل الحق. فالكتاب جليس، كما أن الذي يجلس معك وإن كان إذا كان إنسانا يغذيك بأفكار خاطئة وكلام باطل ومنهج باطل، كذلك الكتاب الذي يغذي عقلك وفكرك بأفكار خاطئة. ومن المجالسة لأهل الباطل كذلك ما هو موجود في هذه الأزمنة من الواتساب وغيرها من برامج التواصل والمجموعات. اختر مجموعة تدلك إلى الخير، لا تأتي بأهل الباطل وتدخل نفسك معهم الذين يتكلمون في الدين أو يستهزئون به أو الذين هم المتحذرون ويتكلمون في أحكام الله ما ليس وهم جهال في دين الله. لا يا أخي، اختر مجموعات لأهل العلم ولطلاب العلم الذين يفيدونك ويعطونك خيرا. هذه من المجالسة، لأن أكثر أوقات الناس اليوم في هذه الجوالات، وإذا كان وقتك مصروفا في هذا الجوال أو في هذه البرامج اختر لنفسك ما ينفعك ولا يضرك، واعلم أن هذا كما سمعت من المجالسة، لأنك ولا بد ستتأثر بالمقالات وبالمقاطع التي تأتي إليك وتنشر في هذه المجموعات. فانتبه لنفسك، احرص على نفسك ألا تربي بنفسك وأن تكون من حطب جهنم. انتبه، تأخذ فكرا خبيثا، هناك مجموعات رافضية ومجموعات من الخوارج داعش وأمثالها تنتشر، فلا تسلم عقلك ولا تضيع وقتك في هذه المجموعات. كن حريصا على دينك وعلى وقتك وعلى أخلاقك، كن حريصا على ما ينفعك في الدنيا والآخرة، واعلم أن أفضل ما أعطيته هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. بينما حرم هذا الإيمان فئام من الناس، أمم من الناس تراهم كفار، وإن بلغوا ما بلغوا في الاختراع وفي العلوم الدنيوية اسمهم كفار شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية، شر الناس. فلا تغتر، فلا تغتر، وارحم نفسك، وانتبه لإيمانك، حافظ على استقامتك، حافظ على وقتك، حاول أن تلقى الله وأنت سليم القلب، وأنت سليم القلب، لأنه لا يفزع صاحب القلب السليم في ذلك اليوم، يوم أن يلقى الله. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما جهلنا. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن تحيينا على الكتاب والسنة، وأن تميتنا على ذلك، وأن ترفع درجاتنا في الجنة، وأن تقينا عذاب القبر وعذاب النار، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.